بسم الله الرحمن الرحيم. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. دي احدى الروايات اللي جت في الموضوع، وفي إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وروايات متعددة في المسألة دي. بنرد هنا الحديث، لو بنشوف نلاقي مش جايب سيرة العمد، الحديث هنا مش جايب سيرة العمد، مجرد الكذب. فطبعا نرد ده على ايه؟ على دكها، ونفهم ان المقصود بالكذب هنا هو الكذب المتعمد، مش الكذب اللي بيحدث عن غير قصد. انتوا فاكرين زمان في بداية الاحاديث لما بنقول دايما الصحابة مبرؤون من الكذب، الصحابة مبرؤون من الادعاء، كلهم صادق. فإذا اختلفت الصحابة في رواية حديث، فأصبح في رواية أحدهما زيادة عن الآخر، ناخد بإيه؟ بالزيادة، ونقول إن اللي قال الزيادة حفظ ووعى، واللي ما قالش الزيادة سقطت منه عن غير قصد، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة قال هكذا وتارة قال هكذا، لكن ناخد بالزيادة. وقلنا كمان إذا أثبت أحد الصحابة شيئا ونفاه الآخر، نأخذ برأي المثبت وليس برأي النافي، ونقول المثبت سمع ورأى والنافي لم يسمع ولم يرى. زي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، واحد من الصحابة اللي دخلوا معاه سألوا صلى؟ قال لهم لا. التاني سألوا صلى؟ قال لهم ايوه صلى. طب اللي قال لا قال لا ليه؟ ما شافش، اتفاجئ الموقف وفتح مكة وفي المفتاح وهات المفتاح، عثمان بن طلحة عطى المفتاح، فتحوا الباب، دخل اول مرة وكان شاب صغير انس، فطبعا ما فيش شك انه ايه، ما خدش باله. التاني ضابط افعال رسول الله، وقف له بقى بيشيل نعله بيفتح له الباب وبيمشي قدامه ويؤذن له، طبعا منتبه. فلما سئل صلى؟ قال صلى. فين؟ هنا. وحدد المكان. ونسي بقى السائل يساله، فنسيت ان اسال كم صلى بس، لكن نقول صلى ولا ما صلاش بقى؟ صلى. طب اللي قال ما صلاش ما شافش بس. فقلنا ناخد براي المثبت ولا نكذب النافي. ده طبعا مع الامور الاخرى اللي كلنا عارفينها بقى، اللي هي الناسخ. الناسخ ننتبه اليه، الحديث الناسخ والحديث اللي ايه، اللي يبقى منسوخ. ويمكن واحنا ماشيين بنشوف حاجات زي كده وبننبه اليها، زي ونهاهم عن اربع، نهاهم عن الدباء والحنتم والنقير والايه والمزفت، وقيل والمقير، قلنا لا ده خلاص الحكم ده. فمن هنا الحديث باين انه الكذب المطلق على النبي صلى الله عليه وسلم يدخل صاحبه النار. وطبعا لو تلاحظ الصياغة فيها فعل امر، فليلج النار، وكأنه هو هيخش برغبته، مش كده عندك في الحديث؟ ايوه، فليلج يعني. طب وهو في حد هيخش النار برجليه؟ نقول ادخله الله النار مثلا، او دخل النار، باعتبار ان المدخل هو الله. لكن هنا فليلج النار، كأن هو هيخش برجليه، يعني كأنه هيخش برجليه، زيادة في تأكيد العقوبة وتأكيد إيه النهي والتخويف، إنه كأنه لو كذب هيخش بنفسه، هو اللي هيخش برجليه. طبعا زي ما قلنا بقى المقصود إنه التعمد الكذب. لكن إذا كان الإنسان ما يقصدش وفلتت منه كلمة أو اختلط عليه أمر أو القول قول صحابي لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففلتت منه مع كثرة الحفظ وكثرة ما عنده من معلومات وما إلى ذلك، فهو بيتكلم وبيقول فنسب القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقول مش قوله، قول إيه صحابي، يبقى هو ما قصدش هنا، ما تعمدش، ولكن ما تعمدت قلوبكم. شوف زي يعني دي حكم عام، ولكن ايه ما تعمدت قلوبكم. عندنا كمان نقطة تانية، طبعا لما بقول ولكن ما تعمدت قلوبكم هي لما جاية في القرآن جاية في حاجة تانية خالص، جاية في ايه؟ جاية في اليمين، جاية في اليمين، لكن هو حكم عام. زي بالضبط الله أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفور، جت في إيه؟ في بر الوالدين، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. طب أنت في يوم من الأيام عصبي وجاي من الشغل متعبان ومتدرفز ويعني مخك قد كده، وبعدين أمك دخلت معاك في موضوع ملوش مناسبة ومش وقته، تعال شوف ابنك عمل ايه، تعال شوف مراتك سوت، ياما أنت كل شوية هتشتكي لي من مراتي ومن عيالي، سيبيني ياما في حالي بقى، الواحد مش طايق عيشته، وراح مهبل. ما غلطش لكن هو هبل، ربنا بيقول لك ولا تقول لهما ايه اوف بس. طب ولما تقول لها بقى ياما انت هتشتغلي لي، طب دي مصيبه سودة دي. يعني اذا كان النهي عن اوف يبقى ما فوق اوف اخطر. طب تعمل ايه بقى؟ هتروح فين انت في الحته دي بقى؟ يوم ربنا يرحمنا ويقول الله اعلم بما في نفوسكم، يعني إذا كان ما انتش قاصد الإهانة، مش قاصد تزعلها، مش قاصد تضايقها، خرجت عن طورك، بعدين بتقول لها معلش يا ما تزعلش مني أنا قاصد تعبان ورئيسي مضايقني في الشغل وعندي مشاكل، ما تزعلش ما يحقك عليا يا أم، أبص إيدها خلاص. أن تكونوا صالحين يعني ما انتش فاسد، ما انتش عاق، ما انتش قاصد، فإنه كان للأوابين الراجعين إليه غفور. لكن دي طبعا وإن كانت الموضوع في موضوع بر الوالدين، لكن كحكم إيه؟ الله أعلم بما في نفوسكم في الحالة دي بس ولا عموما؟ عموما هو للأوابين غفورا في دي بس ولا في كل لكل أواب؟ فهمت؟ أدي معنى كلمة لما بنقول ولكن ما تعمدت قلوبكم. ففي حاجات في القرآن تستخدم على العموم رغم خصوصية السبب أو خصوصية الموضوع، وفي حاجات ما يصحش تاخدها من مطرحها تحطها فين؟ فمطرح تاني. اخضاع الآيات بقى للأغراض دي مصيبة سودة. نرجع تاني ونقول برضو في الحتة دي، دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إياكم وكذا وإياكم وكذا. الراوي بقى حفظ فجاه يقول، قال سمعته يقول أيها الناس إياكم وكذا وكذا وكذا، ما قالش إياكم وكذا وإياكم وكذا، ما لهاش دي، هل ده يبقى كذب؟ هل ده بقى يبقى كذب؟ يدخلنا السؤال ده في حتة فنية شوية، إيه هي؟ وهي هل يصح التعبير عن معنى الحديث بلفظ الراوي أم يشترط أن يكون الحديث بلفظه؟ ايه بقى اخد السؤال؟ خد بالك بقى في القرآن لا يصح مطلقا ان يقول القائل جاء في القرآن ما معناه كذا، ممنوعة باتفاق، ما فيش خلاف، دي جميع العلماء متفقين على انه لا يصح ان يقول. وانت مش حافظ قرآن بقى تمتلك تقول واحد في آية في القرآن، في آية في القرآن بتقول ما معناه، يعني ما معناه يعني ان الضحايا والذبائح اللي بتذبحوها في الحج ما ربنا ما يهموش، يعني مش ما تفرقش يعني كلوها الناس ما كلوهاش، او قال الله ما معناه كذا، هل يصح؟ ممنوع. يتقول الآية نصا وحرفا كما نزلت يا ما تنطقش. ده متفق عليه. وضحت دي؟ وضحت؟ فإياك تقول قال الله ما معناه، لأن ما معناه دي يعني إيه؟ يعني عرفت المعنى، والمعنى لا يعلمه إلا الله. مفهوم؟ عشان كده المفسرين دايما اللي يقولوا يقوموا يقولوا كذا كذا كذا كذا كذا، ويقول لك والله أعلم بمراده، مش أعلم مني. ده مش أعلم هنا مش فعل أفضل تفضيل. اوعى تقول الله أعلم يعني أعلم مني، مفيش تفضيل بين ربنا وبين عباده. زي الله أكبر، أكبر يعني إيه؟ أكبر منك، أكبر مني، أكبر من الدنيا، أكبر من كل حاجة. لا لا، هو أكبر بس. فاهم ولا مش فاهم؟ مفيش فيها فعل التفضيل في صفات المولى عز وجل، مفيش فيها أفعل التفضيل زي بيقولوا عليها دي، لأن أفعل التفضيل تبقى قارنت، ها، وليس أو قست، وليس كمثله شيء. فلما تسمع كلمة الله أعلم، مش معنى الله أعلم أي أعلم مني، لا. زي السؤال بتاع موسى، هل هناك من هو أعلم منك يا موسى؟ ها، كان قال الله على طول، كان قال الله، لكن لأنها لا تصح ما قالش الله، قال إيه؟ قال لا أحد أعلم مني، لأن كلمة أعلم دي تبقى بين إيه؟ بين الناس. واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم النقطة دي؟ تبقى بين الناس. لكن لو كانت ممكن مع الله، كان لما سئل موسى في حد أعلم منك، كان قال إيه؟ أمال ربنا طبعا. لا، ما تصحش، ما تنقلش، ما تنقلش دي. فلما تشوف كلمة الله أعلم أي الله أعلم بمراده، معنى أعلم بمراده برضه مش أعلم مني، لا، أي هو عالم بما يريد، عالم بمعنى قوله وكلامه. عشان كده ما يصحش نقول قال الله ما معناه، ده متفق عليه. نيجي في الحديث بقى. انقسم العلماء فريقين، فريق منع، منع، قال لك الحديث حكمه حكم القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حافظ الحديث بنصه وحرفه ولفظه، قوله ما فيش، اوعى تنطق. ادي فريق. الفريق الثاني قال لك لا لا، انا مش معك، الحديث غير القرآن. القرآن ما وما يعلم تأويله إلا الله، لكن الحديث الناس تعرف اللغة وتعرف تتكلم وتعرف وتفهم وتفهم معناه، وكان لما ما يفهموش يسألوه قصدك إيه أو معناها إيه أو الموضوع إيه. فما فيش مانع أن الصحابي يروي الحديث بلفظه هو، على ألا يخرج عن المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. خصوصا أن الحديث وإن كان وحيا فهو المعنى فقط هو الوحي، أما اللفظ فهو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كلام الله. عشان كده لما تيجي تقول الحديث تقول قال رسول الله، في القرآن بتقول إيه؟ قال الله. فالقول في القرآن ألف لام ميم إلا قالها ربنا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إلا قال كده بنصه الله. أما الحديث لا، الحديث معاني، الحديث المعاني بوحي، لكن التعبير عن المعنى بإيه؟ باللفظ، بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يقوله الفريق الآخر اللي بيجيز، اللي بيجيز بيقول لك دول أهل اللغة، أهل اللغة وأهل كلام، وما فيش ما يمنع أن هو يعبر بلفظه، بلفظه. الفريق الأولاني يمكن هو أحوط، أحوط ليه؟ لأن لو فتحنا الباب لكل واحد، مش كلنا بنفهم عربي، ومش كلنا بنفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كلنا معاشرين وعارفين هو عاوز يقول إيه، مش كلنا حافظين الأحاديث كلها في كل حاجة، فممكن الحديث يبقى مقصوده حاجة غير اللي أنت إيه اللي انت بتقولها. ولذلك كان من حرص الصحابة رواة الحديث حين يتحدثون عن رسول الله يقولوا وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قريبا من ذا او مثل ذا. اللي مش مش اللي مش حاطط اللفظ بنصه ما بيقولش بقى قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويجيب التعبير من عنده. اذا كان مش حافظ التعبير وجاء بلفظ من عنده هو، يوم يقول ايه؟ قريبا من ذا او مثل ذا قال رسول الله. شوف التحرج والخوف من الحديث ده. اما اذا كان حافظ الحديث بنصه بلفظه بيقوله، واذا كان مختلط عليه الكلمه يوم يقول لك كذا او قال كذا، مع ان الاثنين قد يؤدوا نفس المعنى، لكن مش موضوعه بقى. انا مش فاكر قال كده ولا ايه ولا قال كده. وضحت النقط دي يا جماعه؟ بمناسبه انه النبي صلى الله عليه وسلم حذر الكاذبين عليه بانهم ايه يلجوا النار. نعم. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال قلت للزبير اني لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال اما اني لم افارقه. اما اني نزود الالف شويه في النطق بتاعت اما. اما اني لم افارقه. ايوه. ولكن سمعته يقول. خد بالك في الحته دي، اما اني لم افارقه، اي في غالب اوقاتي واحياني، والا فقد فارقه كثيرا، بدل انه كان مهاجر للحبشه. الزبير بن العوام كان ممن هاجر الى الحبشه وفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو قصده هنا اما اني لم افارقه، اي في غالب وقتي او في غالب عمري، ولكني سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. شوف بقى اهي دي برضه، فليتبوأ زي فليلج، كان هو اللي هيروح ويجهز لنفسه المقعد. برضه ما فيش فيها هنا متعمدا، برضه هنا ما فيش فيها ايه متعمدا، لكن برضه بنقول انه المقصود بايه بالكذب هنا، والكذب الايه المتعمد. كلمة يتبوأ والمباءة وتحية العرب زمان كان يقول حياك الله وبياك، حياك وبياك. المقصود بوأه منزلا، هيأ له منزلا ينزل فيه، ده المقصود بال فليتبوأ، يعني كأنه حي ايه هيجهز لنفسه المكان، مكان الإقامة. أما نقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني إيه؟ جهزنا له المكان وعلمناه وجهزناه بقى جاهز إنه يعرفه وإنه يروح عشان يبني فيه إيه؟ الكعبة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. أهي من تعمد علي كذبا، يبقى كل الأحاديث اللي فاتت اللي أطلقت الكذب نردها على دي بقى، يبقى المقصود كله بالكذب الايه المتعمد. طيب انس، طب الزبير بيقول انا ما فارقتوش، اما اني لم افارقه لكن خفت من الحديث كذا كذا. انس بن مالك بيقول برضو نفس الكلام، لكن لو لاحظنا هنجد ان انس بن مالك من المحدثين بكثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نعمل ايه بقى؟ هو بيقول اما اني لا احدثكم حديثا كثيرا ما يمنعني ان احدثكم الحديث الكثير واقول كتير كتير كتير الا ان ايه سمعت كده. طيب لما نسمع احنا كده ونبص في الحديث نلاقي عن انس عن انس عن انس عن انس عن انس كتير، الله بقى ازاي بقى الكلام؟ نقوم نقول الحديث ده لما قاله انس زمان زمان في البدايات، لكن الله تبارك وتعالى أطال في عمر أنس بعد كثير من الصحابة وأصبح الأمر محتاج إليه فاضطر للحديث، مع أنه كان قال قبل كده انا لو عاوز احدثكم كنت قلت كتير، لكن انا خايف فما بحدث. طب ما الاحاديث اللي جت دي كلها ده بعدين بقى، لانه حاسس ان الناس محتاجه له بقى، وكتم العلم مش مطلوب، والصحابه اللي كانوا بيتكلموا واللي بتروي واللي بتقول ماتوا، يبقى احتيج اليه. يبقى في الحاله دي يعمل ايه؟ هيحدث بقى. ويبقى الحديث ده كان في البدايه. ناس تانية بتقول على كل حال حتى لو فرضا يعني ما قدرناش نأرخ تاريخ قوله ده، فيبقى عاوز يقول انه الاحاديث اللي حدثها دي كلها قد كده، لو عاوز يقول قد كده كان قال، كان ايه؟ كان قال. زي لما واحد قال لك انا حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائيني، اما احدهما فبثثته واما الاخر فلو بثثته لقطع مني ايه هذا. الله، يبقى معنى كده ان كل اللي قاله ده حاجه وعنده هو ايه حاجه تانية متحوشه. فكذلك انس لما قال الكلام ده، لما تلاقيه بقى حدث حديثا كثيرا لا يتنافى مع ايه مع هذا القول، اما انه عنده اكتر من اللي قاله، واما انه لما عاش بقى وطال عمره. انس طال عمره، طال قوي، وكثرت اولاده قوي، وزادت عن 100 اولاده واحفاده، فربنا بارك له قوي في عمره، بارك له في ماله، بارك له في اولاده واحفاده. فاضطر طبعا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الناس احتاجت الى المعرفه. حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. هشوف الروايات كتير متعددة بصيغ متعددة، إما أنه قال كل الكلام ده، قال كده مرة، قال كده مرة، قال كده مرة، وإما الناس الرواه بيعبروا إيه بلفظهم عن المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. ومن الكنية اللي هي أبو كذا، اللي هي إيه أبو كذا، زي ما بتقول للي اسمه حسن تقول له إيه يا أبو علي، ها؟ فأدي الكنية. الكنية دلع، زي ما تحب تدلع حد. الكنية توقير أو احترام أو تحرج عن ذكر الاسم مجردا، يعني لما تيجي تقول له يا حسن كده يعني تبقى ما فيش بينك وبينه يعني حجاب وكده، واخدين على بعض يعني. لكن لما يكون إنسان ذو قدر وذو قيمة ما يصحش أنك تناديله باسمه، فعشان تحترمه فتناديله بالكنية، زي أبا بكر. أبا بكر، ها؟ زي سيدنا علي لما يتقال أبا الحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له كنية، كنيته كانت أبا القاسم. أبا القاسم بيكنى الرجل باسم ابنه، فإذا لم يكن له ابن ممكن يكنى بإيه؟ بأي حاجة. زي أبو هريرة، ما عندوش بنت اسمها هريرة أو ابن اسمه هريرة، أبو هريرة دي كنية، ها؟ فإذا كان له ابن بيكنى باسم ابنه، وإذا لم يكن له ابن فبيكنى بقى بأحب الكنى إليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سموا باسمي، لكن الكنية بتاعتي ممنوعة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مرة في السوق فسمع واحد بيقول يا أبا القاسم، فالتفت فقالوا لا أعنيك يا رسول الله وإنما أعني فلانا، فنهاهم عن الاكتناء بالكن. طيب إيه الفرق؟ واحد يسأل دلوقتي يكون ناصح ويسأل طب إيه الفرق؟ إيه الفرق ما تقول له يا محمد وإيه الفرق إنك تقول يا أبا القاسم؟ إيه الفرق؟ فرق كبير أوي. إيه هو؟ أنه إذا قال رجل يا محمد لن يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه أساء الأدب، ولأنه لا يمكن أن يقصد نداء عليه، لأن الله نهى عن نداء النبي صلى الله عليه وسلم كنداءنا لبعض، فألا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولا يصح مطلقا أن ينادى باسمه، وإنما يقال يا رسول الله يا نبي الله، ولم يناده باسمه أحد من الصحابة أبدا. لو تلاحظ في كل الأحاديث وكل حاجة ما حدش قال له يا محمد أبدا، إلا إذا كان كافر، إلا إذا كان كافر. حتى اليهود من نفاقهم لما كانوا يكلموه كانوا يقولوا له إيه يا أبا القاسم، ما كانوش يقولوا له باسمه. وبالتالي فإذا أي حد قال يا محمد يبقى أنت بتنادي على مين؟ على أي حد. فعشان نفصل بقى، نفصل بقى ونعرف أنت بتنادي على مين، فإذا تقال يا أبا القاسم يبقى ما فيش حد مقصود غير سيد الخلق، لأن كلمة يا محمد لا تصح معه أبدا أبدا. فهمت الفرق؟ فأنت عاوز تتبرك باسمه خلاص ما فيش مانع، قول اسمه، لكن الكنية أبو القاسم دي ممنوعة منعا إيه قطعا. أدي الفرق، فهمت؟ يبقى لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود في مكان وسمع حد بيقول يا أبا القاسم يبقى النداء لمين؟ له. هل فيها عيب؟ لا ما فيهاش عيب، لأن مقصود غير سيد الخلق، لأن كلمة يا محمد لا تصح معه أبدا أبدا. فهمت الفرق؟ فأنت عاوز تتبرك باسمه خلاص ما فيش مانع، قول اسمه، لكن الكنية أبو القاسم دي ممنوعة منعا إيه قطعا. أدي الفرق، فهمت؟ يبقى لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود في مكان وسمع حد بيقول يا أبا القاسم يبقى النداء لمين؟ له. هل فيها عيب؟ لا ما فيهاش عيب، لأن الكنية توقير واحترام لمن تناديه بها، أما النداء بالاسم مباشرة فده معناه إن إيه؟ إن بينك وما بينه ما فيش فوارق، زيك زيه، راسك براسه. تقول له علي ويقول لك حسن، أنت زيك زيه بقى، زيك إيه؟ زيه. وبالتالي لما تقول يا محمد مش ممكن تكون بتنادي عليه بقى، هتبقى بتنادي على حد تاني. فهمنا ولا لسه؟ فإذا لا يصح مطلقا نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا يا رسول الله يا نبي الله كده. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أشوف بقى هنا جت اهي متعمدا اهي، ومن كذب علي متعمدا. يبقى إذن كل ما جاء بقى في من يقل علي لم أقل، من كذب علي فليلج، كل ما جاء من أحاديث وروايات ما فيش فيها العمد، على طول تبقى فاهم إن المقصود إيه؟ العمد، عشان الحديث ده من كذب علي متعمدا. ها فهمنا؟ يوم يخرج بقى إيه اللي هو عن غير قصد. مش معنى كده بقى إنك تبقى مهمل وتهبل بالكلام وتقول لك أنا مش أقصد، أنا بس عاوز أفهم. لا لا، فاهمين ولا مش فاهمين؟ يعني معنى كده مش انك انت بقى خلاص، لا ما تستهترش، عارف تقول، ما انتش عارف ما تقولش. فان حدث الخطا عن غير قصد ما يجراش حاجه، لكن ما تبقاش المساله لبانه في بقك، الحديث لبانه في بقك، عمال تقول وتقول لك انا مش قاصد اكذب عليه، وانا مش قاصد، انا بس يعني بقول افهم. لا طبعا المساله هنا في الحديث، وإن كانت مش موضوع الباب، اللي هو موضوع الباب إيه؟ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده موضوع الباب، لكن برضو بنشوف إذا كانت جت حاجة نقول. بيقول لك من رآني في المنام فقد رآني، فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. طيب معنى كده بقى إن أي إنسان يرى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى فعلا قد رآه. لكن عشان نوضح النقطة دي، طب انت تعرف منين هو ده رسول الله؟ تعرف منين؟ إذا ألقيه في روعك، يعني إذا ألقيه في الروع، إنك أنت هو ده رسول الله، وأنت بتشوف المنام وأنت نايم، يعني حد قال لك تعالى ده النبي صلى الله عليه وسلم في الأوضة دي، تعالى نخش نسلم عليه، ودخلت ولقيت حد وسلمت، يبقى هو مظبوط. اذا هو قال لك ان هو رسول الله، اذا سمعت حد بيقول ده رسول الله جاي يا جماعه اهو، ودخل الجامع ولقيناه داخل الجامع كذا كذا كذا، او هيئ اليك، يعني القي يعني جواك حسيت انه ده، يبقى خلاص هو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من ضمن المبشرات ايا كان موضوع الرؤية بقى، لدرجة ان في ناس قالت انه اللي هيشوفه في المنام لازم يشوفه قبل ما يموت حقا في في في في جهارا، يعني في الواقع. ازاي يعني تيجي ازاي؟ يعني ممكن ساعة الموت، لحظة الموت يعني، لكن مش عادي كده، لان طبعا ده كلام يخلينا نقع في في في حواديت وحكايات مع الناس اللي يعني بتحب تبقى تحط الحروف كده زي ما هي. انا بقول الناس بتقول يعني بتقول، وناس بتقول من رآني فقد رآني. طب عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول ان ما دام شفتني يبقى انت شفتني. طيب في ناس بتقول انه من رآني فقد رآني، يبقى معناها انه ما دام شافه هو حقيقة تانية يبقى لازم هيشوفه يوم القيامة، واذا شافه يوم القيامة فاز بشفاعته، مش محجوب عنه بقى. ما هو يجي ناس تشرب من الحوض يحال بينه وبينهم، ما راحوش وما شافوش، ما غير اللي يروح ويشوفه وياخد من ايده الكوباية ويشرب. لكن الملاحظ ان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تختلف من شخص لآخر، مش بس من شخص لآخر، نفس الشخص اللي بيشوفه لو شافه مرتين او اكتر من مرة قد يشوفه في كل مرة بشكل. تسمع واحد يقول لك شفت النبي صلى الله عليه وسلم لابس جلابية جلباب يعني، واحد تاني يقول لك شفته لابس عباية، واحد تاني يقول لك شفته لابس بدلة. هو عمره ما لابس بدلة، لابس حلة اللي هي الثوب من قطعتين، لكن البدلة بمفهومنا ده ما لبسهاش. طيب واحد يقول لك شفته ودقنه بيضة كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات عدد الشعر الشايب في لحيته يعد على الأصابع، ما كانش دقنه بيضة كانت سودة. طب شاف دقنه بيضة ازاي؟ واحد يقول لك شفت النبي صلى الله عليه وسلم بس كان من غير دقن خالص، حليق. واحد يشوفه لابس طاقية، واحد يشوفه لابس عمة، واحد يشوفه مش لابس حاجة على راسه، واحد يشوفه يكلمه، واحد يشوفه بوس ايده، واحد يشوفه بوس رجله، واحد يشوفه ما يكلمش خالص يشوفه بس، واحد يشوفه نور نور نور بس خلاص، ما شافش شخص، ما شافش بني ادم، شاف نور، الدنيا منوره وحاجه لا تطاق، ما النور في العينين مش عارف مش قادر يفتح عينين، وقيل له هذا رسول الله. واحد يشوفه نايم، واحد يشوفه في قبره، في ناس شافوه في القبر نايم، وواحد يشوفه مغمض وبعدين لما يجي يبص له يروح مفتح له عينيه. من الحكايات اللي حكوها للناس اللي بيحكوا لي اللي بيشوفوا يحكي لي كتير كتير كتير، ناس بتحكي لي فبقول لهم ما تقولش لحد لان ده فيه الحسد شديد، يقول يحسد ما يشوفوش بعد كده. المهم يعني، فطب ايه الحكاية دي؟ مهما كان الشكل الذي رأيت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. اختلاف بقى الشكل، لابس جلابية لابس بدلة لابس ما اعرفش ايه، بدقن مش بدقن، كلام من ده، دي مسألة اختلاف احوال، اختلاف احوال الرائي. لكن بدام ألقي في روعك هو هو، الا بقى اذا كان الحديث هيفهم بقى حرفيا بقى، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، يبقى معنى كده ان لازم تشوفه على صورته الحقيقية. طيب اللي زي حالتنا بقى يعرف الصورة الحقيقية منين؟ منين بقى؟ بكلام ده على الصحابة ها بس فقط، على من رآه. لكن يبقى الحديث مش ماشي بقى مع ايه؟ مع بعد كده ان احنا ما نعرفش الصوت. صحيح احنا بنوصف ونقول ادعج العينين ازج الحاجبين، ها؟ عريض المنكبين، شعره كذا، شكله كذا، مناخيره كذا، أقنى العرنين كذا، ضليع الفم، مفلج الأسنان، كلام ده بنقوله، شعره وفره، إما وفره وإما وإما وإما انفرق انفرق وإلا عقصه لمه كده، كل دي بنوصف. وعندنا احنا شريط هنا وصفيني بوصف هالة، بوصف ايه؟ هالة. وقلنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين، وصف أم معبد ووصف ايه؟ هالة، مش كده برضو؟ هند، هند ابن هالة ولا أبو هالة؟ طيب، فمهما وصفنا كده برضو، طيب مش عارف، لكن أنا بعتقد والله أعلم إنه من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقيل له أو ألقي في روعه إن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله أيا كان. يا واد اسكت يا ولا، بعدين معاه. أيا كان الشكل اللي إيه بقى؟ أيا كان الشكل اللي هو إيه؟ اللي هو شافه، أيا كان الشكل اللي هو شافه. نعم. باب كتابة العلم. هل يصح كتابة العلم؟ شوف شوف، ما سابوش حاجة زي، عشان بنقول ما ترك الأوائل من كلمة لقاء. نعم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم. شوف بقى، إلا كتاب الله، قالها بالرفع، قالها بالرفع يا عزة. على أساس إيه بقى؟ وتنفع إلا كتاب الله ولا ما تنفعش؟ تنفع، وتلاقيها في الهامش، هتلاقي عندك ضم وفتح، لأن كتاب الله منصوب بقى على الاستثناء باين، مش كده؟ وكتابه بدل، بدل على طول. هل عندكم كتاب؟ ها؟ خبر أو بدل؟ ها؟ طب ما تنفعش بدل؟ أنت عندك بالضمة؟ أيوة. ما فيش فتحة؟ لا. طيب هي بالضمة وبالفتحة روايتين. طيب ما عنده كتابة هو، يبقى إذن العلم مكتوب. ما بيقول له عندك حاجة، قال له لا، ما عندناش غير كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وإيه؟ وهذه الصحيفة. أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. شفت بقى إزاي؟ يبقى بيسأل سيدنا علي، يعني هل اختصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هل عندكم حاجة مش عند الناس؟ قال له ما فيش حاجة غير هي كتاب ربنا أو فهم بقى. ما هو كتاب الله عندك وعندي وعنده، التفاضل هنا في ايه بقى؟ في الفهم اللي يعطيه ربنا من يشاء، وما في هذه الصحيفة. اذا كاتب بقى، يبقى سيدنا علي كاتب، هل يصح كتابة العلم بقى؟ اهو كاتب، اهو كاتب ايه بقى؟ قال له ايه اللي في الصحيفة؟ قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل. العقل، العقل اللي هو الدية، الدية مقدارها، احكامها، احنا اتكلمنا عنها دي في كتاب من احكام الاسلام، العقل. ها، وقلنا العاقلة الدية على مين؟ على العاقلة الذين يعقلون، يعقلون قرايب، قرايب القاتل من جهة الاب. ها، العقل اللي هو ايه؟ الدية، دية القتل، دية القتل. وفكاك الاسير. وفكاك الأسير اللي هو يعني إن المفروض يفك الأسير من أموال الزكاة وأحكام يعني. ولا يقتل مسلم بكافر. فاكرين طبعا لا يقتل مسلم بكافر، دي من ضمن الأحكام اللي احنا قلناها فين؟ في كتاب من أحكام الإسلام، وقلنا اختلافات الفقهاء فيها. نعم. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. شوف بقى، شك أبو عبد الله. هو اللي شك بقى، أبو عبد الله هو اللي شك، القتل ولا الفيل؟ حبس عن مكة القتل ولا حبس عن مكة الفيل؟ الفيل معروف، أرأيتك ففعل ربك بأصحاب الفيل. القتل معناه إن مكة حرم لا يعضد شوكها ولا يقتلى خلاها ولا تلتقط لقطوطها وما إلى ذلك. نعم. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي. طبعا ولم تحل لأحد بعدي، الرواية دي صعبة شوية تخرجها، لأنه لم تحول المستقبل إلى ماضي، فهتلاقي في رواية تانية ولا تحل في الهامش عندي. أيوة، ولا تحل، لأنه بيتكلم على إيه؟ على اللي جاي. يعني ما أقول إيه لا تحل، ما تقولش في اللي فات بقى، تقول في الليل في اللي جاي. لو قلت لم، يبقى لم تحل، يبقى فين؟ في الماضي. فلما تيجي تقول ولم تحل لأحد بعدي، إزاي؟ يبقى هتجيب الماضي توديه في المستقبل إزاي؟ لم تتكلم عن الماضي على طول، مش كده ولا إيه؟ فقالوا إنه لم تحل لأحد بعدي، أي في علم الله الأزلي، يبقى برضو إيه؟ تبقى ماضي برضو، تبقى ماضي برضو بقى. لم تحل لأحد بعدي، مفروض تقول لا تحل لأحد إيه؟ بعدي. فطب ليه هنا الرواية دي لم؟ فخرجوها قالوا إنه لم تحل لأحد بعدي، أي في كتاب الله الأزلي، في علم الله الأزلي، وتبقى لم هنا بتتكلم عن إيه؟ عن ماضي. نعم. ما ده ماضي برضو. معلش، لا احنا بنتكلم على الجمله هنا، تخريج كلمه لم تحل لاحد بعدي، المفروض تبقى لا تحل لاحد بعدي. وضحت؟ فطب لم دي يخرجوها ازاي؟ يمر المقصود انها لم تحل في علم الله او في كتاب الله ازلا. نعم. ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها. لا يختلى يعني يقطع، يختلى يعني إيه؟ يقطع. ولا يعضد شجرها، يكسر بالمعضد، يتقطع بالمعضد اللي هو لازم قصد على الشجر ده. ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد. منشد اي يعني طالب معرفه صاحبها، ادي منشد، نشد الشيء طلبه، ابتغاه، الا لمنشد يعني ايه؟ يعني ينشد صاحبها فيبحث عنه حتى يعطيها له. فمن قتل فهو بخير النظرين. فمن قتل فهو بخير النظرين، قدامه خيارين، واحد او واحد، بس المقتول ملوش خيار، هو المقتول له انه اختار. نقوم نيجي في الهامش ونقول ايه؟ من قتل له قتيل كما جاء في كتاب الديات. الحديث ده جاء في كتاب الديات، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني ينظر في أمره، يختار كده أو يختار كده. فهنا في اختصار في الحديث او حذف، اختصار بالحذف. لكن في الديات جايبوا الامام البخاري من قتل له قتيل. اما ان يعقل، اما ان يعقل يعني ياخد الديه، واما ان يقاد اهل القتيل. يقاد اهل القصص بقى، يا القود قصص، يا ايه، يا العقل الديه. فجاء رجل من اهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله. يكتب لي ايه بقى الحكم ده؟ يكتب له ايه بقى الحكم ده عشان لما يروح اليمن يقضي بهذا الحكم؟ اكتب لي يا رسول الله. وضحت؟ يبقى هنا الباب بتاع ايه، هل يصح كتابة العلم او هيكتب او هيوافي على الكتاب ولا لا؟ قال اكتبه. فقال اكتبوا لأبي فلان. لأبي فلان كان اسمه أبو شاه، شين ألف ته مربوطة. اكتبوا لأبي فلان اللي هو أي لأبي شاه اللي هو من اليمن ده. فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله. طبعا القائل هو العباس بن عبد المطلب، القائل هنا. فقال رجل من قريش اللي هو مين؟ العباس بن عبد المطلب. لما قال ما تطعوش الشجر وما تقصوش حاجة وما تعملوش، قال له إلا الإذخر يا رسول الله. الإذخر ده نبات طيب زي التمر حنة كده، وزي زي النبات الأخضر يطلع له له ريح حلو. فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. البيوت انت عارف لما تيجي تبني البيت بالطين، هل بيبنوه بالطين بس ولا بيخلطوه بالقش، قش الرز اللي هو التبن والحاجات دي، مش كده؟ عشان الطين يتماسك. فكانوا لما بيبنوا البيوت بتاعتهم ياخدوا الإذخر ده يخلطوه بالطين عشان الطين يتماسك، فبيستخدم في المباني، ما لهمش استغناء عنه. في الوقت نفسه في القبور يحطوه عشان الريحة الطيبة، زي ما بنحط الحنة مع الموتى عندنا، يحطوا كده كيس حنة وحاجات زي كده، فبيستخدم وله ضرورة. فقال له إلا الإذخر يا رسول الله. طبعا ده استثناء بقى، استثناء اهو من الايه، من القطع، قطع الشجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، إلا الإذخر. طبعا انتوا عارفين بقى ان هنا قيل، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال كده باجتهاده؟ استجاب يعني العباس كده باجتهاده وبنفسه وبرأيه؟ لا، بيقولوا انه لما يقول كده إلا الإذخر إلا الإذخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتلقى الوحي باستجابة الله تبارك وتعالى، وينزل جبريل يقول له ماشي ماشي إلا الإذخر، يقوم يقول إيه؟ إلا الإذخر. بيقال هذا طبعا، وده يعني أحوط في في في الفهم يعني. قال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف. أبو عبد الله اللي هو البخاري، يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. أيوة، إلا أحكام دي، يبقى كتابة العلم جائزة، خد بالك بقى. طبعا أنتوا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتاب، كتابة أحاديثه. وفي حديث قال لا تكتبوا عني إلا القرآن، أو لا تكتبوا عني غير القرآن، فنهاهم عن الكتابة. فلما نيجي نشوف الحديث ده نهاهم عن الكتابة، وبعدين نيجي نشوف هنا اهو الإمام البخاري بيقول لك باب كتابة العلم، عاوز يقول لك ايه؟ أن النهي الوارد كان في البدء حتى لا يختلط كلامه بكلام الله، فلما استطاع الناس التمييز وحفظوا وعرفوا الفرق، وبقى يقول الوحي ويقول ضعوا آية كذا في سورة كذا، وبدأ الناس وحفظوا، فأمن الالتباس فنسخ الحكم. نسخ ايه؟ الحكم. لكن هل نهى؟ ايوه. يعني هل هو صحيح الحديث بتاع النهي عن الكتابة، نكتب حديثه عنه في أياميها؟ أيوة، الحديث ثابت. لكن واحدة من اثنين، إما الحكم نسخ، وللدليل أهو اكتبوا لأبي فلان والصحيفة اللي عن سيدنا علي، وإما إنه المقصود لا تكتبوا عني غير القرآن، النهي حال الخوف من الالتباس. فإن أمن الالتباس، يعني الكاتب كاتب فاهم وعارف وبيعرف يقرأ، وكتب قال الله تعالى سورة كذا وكاتب، وبعدين يجي في حتة تقول قال رسول الله دي حاجة ودي حاجة، ها؟ ف فإن أمن الالتباس جاز، يبقى النهي قائم قائم حال الخوف في الوقوع في الايه في الالتباس، اما حال الامن من الالتباس فما فيش مانع من الكتاب، او الحكم ايه منسوخ باعتبار ان النهي كان في الاول، وبعدين لما ثبتت المسائل وتعرف بقى ده ايه وده ايه خلاص يبقى النهي ايه رفع الحكم يعني. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. أشوف بقى إزاي يعني أبو هريرة بيعترف أهو، ما حدش حدث قدي إلا واحد بس عبد الله بن عمرو، اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. ليه؟ لأنه فإنه كان يكتب ولا أكتب. أبو هريرة ما عرفش يقرأ ويكتب، ما كانش يكتب. عبد الله بن عمرو بن العاص بيعمل إيه؟ بيكتب، وبالتالي كتب كتير، وبالتالي استطاع أنه يحفظ أكتر ويروي أكتر. ده كلام أبو هريرة. يبقى معنى كده أنه عبد الله بن عمرو كتب حديث رسول الله، كتبه. طب كتبه إزاي والنهي كان موجود؟ لا، إما أنه كتب بعد ارتفاع حكم النهي، وإما أنه كتب لأنه كان يأمن الالتباس. وضحت؟ نعم. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. يعني إذا كتابة العلم جايز بنعوزه وصله. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم. برضو بيتكلم في كتابة العلم أهو، بدم أمر بأنه يكتب يعني يأمرهم بالكتابة، هيكتب إيه؟ الوحي كان خلص، يبقى كان هيكتب إيه؟ حديث. كان هيكتب أكتب علم. لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. خايف عليه بقى، خايف على النبي صلى الله عليه وسلم من المشقة، هيتكلم كتير زي ما تيجي للمريض وبيتكلم تقول له ايه ما تتكلمش ما تتكلمش استريح بس انت ايه ما تتكلمش، يقول لك انا عاوز اقول بعدين ريح نفسك. بتخاف على المريض من ايه؟ من الكلام. فسيدنا عمر خايف على النبي صلى الله عليه وسلم من المشقة والكلام، وعندنا كتاب الله، هيقول لنا ايه؟ خلاص كتاب الله، اليوم اكملت لكم دينك خلص. ده كان وجهة نظر سيدنا عمر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهوش، ما قالوش اسكت انت ما تعرفش حاجة هات واكتب، لا، يعني اقر اجتهاده، اجتهاد عمر يعني سكت. فاختلفوا وكثر اللغط. اللغط الصوت ارتفع بقى، ده يقول يكتب يملينا، وده يقول لا ما يكتبش كده. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. الاختلاف بقى طبعا ما فيش شك بيضيع خير كتير، فكان الخلاف واللغط اللي حدث لما خرج ينبئنا بليلة القدر فارتفعت، وكذلك في اليوم ده ارتفاع الصوت والأخذ والعطاء قدامه مش مظبوط. يعني الاختلاف دايما يؤدي إلى امتناع الخير أو ارتفاع الخير. نعم. فخرج ابن عباس يقول، هنا بقى كلمة فخرج ابن عباس يقول حط تحتها خط، لأن ابن عباس ما كانش موجود في اليوم ده، ما كانش موجود. إن الرزية كل الرزية، فنقول بقى إنه لم يكن موجودا في ذلك الوقت، والمعنى فكان ابن عباس يقول، يعني كان يقول بعد كده يعني، لكن هو ما كانش حاضر. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. طبعا الرزية هنا المصيبة السوداء، يعني عايز يقول إن المصيبة السوداء ما حال بين رسول الله وبين الكتابة. عاوز يقول إن الاختلاف اللي حدث هو اللي منع إيه الكتاب. عاوز يقول ان الاختلاف بين المسلمين والمؤمنين مش كويس، مش من مصلحتهم، زي الاختلاف يوم حكاية ليلة القدر، عاوز يقول كده يعني، ما يقصدش انه يخطأ سيدنا عمر او يسيء الى سيدنا عمر او كده، انما يقصد يقول انه زي ما نقول الرزية اللي حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اخبارنا بليلة القدر، اللي هو اختلاف الصحابة وارتفاع اصواتهم لما كان ابو حضر الاسلامي مع كعب بن مالك بيختلفوا على الدين اللي بينهم. نعم. باب العلم والعظة بالليل. طيب احنا خلصنا من باب دوكا بقى بتاع كتابة العلم، وعرفنا ان العلم ممكن يكتب ويحفظ وما يندرس، ويمكن هيجي بعد كده كمان كلام بقى عمر بن عبد العزيز لما بعت لأبي بكر بن عمرو بن حزم وقال له انظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وإيه وذهاب العلماء، هيجي لسه. لكن هنا بقى باب إيه اللي انت بتقوله كده، باب العلم والعظة بالليل. العلم يعني إيه؟ يعني التعليم، التعليم او الكلام في العلم. والعظة اي الموعظة بالليل. طب ايه يعني جايبها ليه بالليل ولا بالنهار؟ تفرق ايه؟ تفرق ايه بقى؟ خد بالك، تفكرين ان في حديث بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها؟ فاكرين؟ فبعض الناس تزمته وبقى يصلي العشاء ويعمل ايه؟ ويروح كاتم بقه وما ينطقش بحرف وما يتكلمش، واعتبر ان الكلام بعد صلاة العشاء حرام. واصله يا ابني يا حبيبي مش كده، المسائل ما تتخدش كده. ها؟ يكره الحديث بعدها، الحديث اللي هو اللغو، الحديث اللي هو كلام فارغ، الحديث اللي ما وراهوش طائل، الحديث اللي مش مظبوط. انت صليت العشاء خلاص، كفرت سيئاتك الماضية ما بين المغرب والعشاء، فما تجيش تغلط وتنام وانت غلطان، عاوزك تنام نظيف. طيب اذا كنت هتكلم بعد صلاة العشاء بقى هجاوب اسئلة، ينفع؟ شفت ازاي اديك قلت ينفع؟ اشرح الحديث، ينفع؟ مش كنا بنعمل كده؟ مش نقعد بعد صلاة العشاء نشرح الحديث؟ اما العشاء بتبقى على الساعة كام؟ 6:30، مش بتبقى ساعة 6:30 ولا 7 حاجة زي كده في الشتاء؟ بنصلي العشاء ونعمل ايه؟ ونكمل ولا نصلي العشاء ونقوم ننام؟ طيب واحد صلى العشاء وقعد مع مراته يهزر معاها ويضحك معاها، ينفع؟ ايوه ينفع، ينفع بعد العشاء يحلى الهزار والفرفشه، مش بيقولوا كده؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، لان حلاله، حلاله. صلى العشاء وقضى فرض ربه، عاوز يقعد بقى يمازح مع مراته ويلعبها. طيب ممكن يقعد يلعب مع العيال، يلعب مع اولاده، وجايب لعبة للولد وعمال يدور له اللعبة ومش عارف ايه ويلعب معه. ايوه كل ده جايز. اما بقى الحديث بتاع يكره الحديث بعدها، الحديث ده نعمل فيه ايه؟ نقول انه اللهو غير المسموح به واللغو الذي امرنا ان نتجنبه والذين هم عن اللغو معرضون. اما ما سوى ذلك مما ينفع دنيا او دين فصح. يعني هل يجوز البيع والشراء بعد صلاة العشاء؟ ايوه يجوز. هل يجوز كتابة العقود بعد صلاة العشاء؟ أيوه يجوز، وإلا ما كانش حد يتجوز بعد العشاء مثلا. هل يجوز الكلام مع الزوجة والأولاد؟ كل ده يجوز. وضحت؟ الإمام البخاري بقى عشان يرد على الجماعة المتزمتين واللي مخهم قفل راح حاطط عنوان هنا، اقرا العنوان بقى شوف بقى. باب العلم. أيوة. والعظة بالليل. شوف ليه بقى؟ إيه يعني؟ فهمت؟ أنتم تتساءل إيه بالليل ولا بالنهار تفرق إيه؟ عشان بيرد على مين؟ دوكا فاهم. ما انت فاهم قصدي بقى، انت فاهمني وانا فاهمك. طب شوف هيقول ايه بقى في الحديث. حدثنا صدقة اخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن ام سلمة. هند مين بقى؟ هند بنت الحارث الفراسية، عشان ما تخطرش عليكم المسائل ممكن تكتبها في الهامش. هند بنت الحارث الفراسية، مظبوط؟ انا قلتها قبل كده. ها؟ سنه 79، 13/3/79 كنا بنقول نفس الحديث ده ونفس الجواب ده. قلت برضه الهوامش هند بنت حارث الفراسية. يا ما شاء الله يا اخي، والله ده انت كويس. وبرضه من قتل له قتيل زيادة دي قلتها برضه سنه كم؟ يعني من كم سنه؟ 16 15 سنه. الحمد لله. الله يفتح عليك يا محمد. ربنا يفتح علينا جميعا يا رب، ويحفظ علينا علمنا، ويجعلنا من العاملين بما علمهم. نعم. عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة، طبعا أم سلمة أم المؤمنين، قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن. أيقظوا صويحبات الحجر، أيقظوا صويحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يبقى الحديث والعلم والعظة بالليلة هو نفع، يعني استيقظ من الليل، كان صلى العشاء، يعني كان صلى العشاء لما قام بقى واتكلم، قال سبحان الله ماذا أنزل الله الليلة من الفتن وماذا فتح من الخير. يعني بالليل حاجات كتير بتحصل، أو هو عرف حاجة أو شاف حاجة أو أوحي إليه بشيء، فحب ينقذ نساء يقوموا بالليل يتوضوا يصلوا يستغفروا، أيقظوا إيه صويحبات صواحب ايه؟ انا عندي صواحب صواحبات. ما هو ماشي، كلها ماشي صواحبات ايه؟ وفي الهامش صواحب. ايوه كل ده ماشي. الحجر، الحجر جمع حجرة، الحجر جمع حجرة، حجرة اللي هم نساء رضي الله عنهن. وبعدين قال بقى الحتة الخطيرة قوي، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. والعياذ بالله، يعني الحديث ده يتفهم بحاجات كتير، واحنا اتكلمنا فيه قبل كده كتير، وقلنا انه الكاسية في الدنيا دي مين؟ الغنية المبسوطة اللي ربنا موسع عليها، عندها الخدم والحشب وعندها وعندها، وغفلت عن ذكر الله عز وجل ولم تقم بما وجب عليها، فتيجي يوم القيامة عريانة مسكينة، ما فيش كساء، ما فيش حاجة، ما عندهاش حاجة. ده المقصود يعني، فاضية يعني، غنية في الدنيا، وبعدين تيجي يوم القيامة تبقى ايه؟ تبقى فقيرة. عارية في الدنيا، كاسية في الدنيا عارية، يوم القيامة كاسية. الكساء فايدته ايه؟ الستر. الكساء فايدته الستر، فتبقى في الدنيا مثلا مستورة ومحدش عارف، وعمالة هي تعمل حاجات مش كويسة، ويجي ربنا يوم القيامة ايه؟ تبان صحيفة ايه؟ سيئاتها، والعياذ بالله. حاجات زي كده يعني. الحديث تحذير للإنسان لا يأمن مهما كان مقامه، مهما كان نسبه، مهما كان وضعه، لا يأمن. وإن الاستغفار بالليل أو الصلاة بالليل من خير الأمور التي يعني يرجى ثوابها يوم القيامة. نعم. باب الثمر في العلم. الله، ده بالليل برضو بقى. الثمر لا يكون إلا ليلا، لأنه الثمر يطلق على ضوء القمر. يطلق إيه؟ الثمر أصلا على ضوء القمر. وطبعا ضوء القمر مختلف عن ضوء الشمس، ضوء القمر أقل من ضوء الشمس. يمكن كمان الناس لما تحب تسهر بالليل تسهر في ضوء القمر ايام العرب يعني، لان ما كانش عندهم كهرباء كده وحاجات زي كده، فلما يسهر في ضوء القمر والبيوت حر والبيوت ضيقه والبيوت فيها نساء والبيوت فيها حريم، فكانوا لما يجلسوا تحت شجر السمر، السمرة شجر بيبقى ورقها كتير بتبقى مظللة يعني، فلما يجلس تحت شجرة السمر أو السمرة في ضوء القمر ويتكلم، فأصبح كلمة يتسامر والسمر كل ده الحديث ليلا تحت الشجرة السمرة في ضوء القمر، ثم توسع في استخدام اللفظ وأصبح التسامر عبارة عن إيه؟ الأخذ والعطاء والحديث، سواء كانت في ضوء القمر أو من سوء إيه؟ أو في غيره يعني، لكن دي الأصل. الإمام هنا بيقصد بالثمر الحديث ليلا، يقصد هذا. ولذلك بص الباب ايه بيقول، الباب ايه؟ باب السمر في العلم. يعني يبقى الحديث في العلم ليلا، اللي هو اصل استخدام ايه اللفظ، مش بقى باستخدامه. ازاي بقول انا عشان تفهم القرآن وتفهم الحديث لازم تبقى فاهم استخدامات الالفاظ في وقتها مش في وقتنا. النهاردة السمر، وفي واحد بيسمي بنته سمر ويقول لك تسامر فلان وتسامر فلان وحفلة سمر، استخدام اللفظ بقى في غير ما طرحه بقى، اللي هو الهزار والضحك والكلام والأخذ والعطاء والمهيصة. السمر يعبر به عن المهيصة في زماننا ده أيا كان الوقت، لكن وقتها السمر لا يكون إلا ليلة. نعم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم، خد بالك من كلمة في آخر حياته، خد بالك من الكلمة دي أول، لأن كلمة كان يكره الحديث بعدها زمان، يبقى ده حكم ايه؟ حكم ساري، هو ده اخر حاجه في اخر حياته. يبقى السمر والكلام في العلم والكلام بعد صلاه العشاء كل ده جايز، لان في اخر حياته اهو، لان لو كان في بدايه نقول ثم نهى بعد ذلك، لكن ده هو يبقى ده الحكم الاخير يعني. فلما سلم قام فقال ارايتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. أهو ده بقى، أهو ده له آية وله حكم ولا حاجة. طب يقول لهم عارفين الليلة اللي احنا فيها دي، الليلة دي من هنا بعد 100 سنة لن يكون على وجه الأرض مخلوق حي من اللي هو عايز دلوقتي، من اللي هو عايش دلوقتي. هذا المقصود يعني، مش معناها ان يوم القيامه هيقوم بعد 100 سنة، معناها ان الناس اللي عايشه على وجه الارض في كل حته دلوقتي بعد 100 سنة ما بقاش في منهم حد موجود. ده كلام. طب اهو ده سمر، اللي هو التسامر بقى، اللي هو الكلام اللي فيه التسالي او فيه التودد والكلام اللي بقى اتقال في السهر بقى، ويبقى فيه شيء من البحبوحه يعني. اهو ده حصل بعد صلاه العشاء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم، أو كلمة تشبهها. على على على ابن عباس ما بيت عنده، وكان لسه لم يبلغ الحلم، فبيسأل هو نام ولا أو كلمة يشبه الغليم، تصغير غلام يعني. ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين اللي هما سنة الفجر بقى، ثم نام حتى سمعت عطيته أو خطيطه. الغطيط والخطيط اللي هو صوت النفس، نفس النائم لما ينتظم ويبقى مرتفع شوي. ثم خرج إلى الصلاة.